السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سألتكم ايه اشهر ديناصور تعرفوه اغلبكم هيجاوب تيركس. طبيعي التيركس اشهر من النار على العالم، لكن ايه رأيكم لو قلتلكم ان شكل التيركس اللي تعرفوه غلط تماما؟ الوحش الاخضر اللي واقف زي الكونغر وبيجر ديله على الارض ومكشر عن اسنانه طول الوقت، كلها مجرد خيالات علماء من اكتر من 100 سنة ما كانوش يعرفوا حاجة عنه تقريبا. والسبب ان اول واحد رسم التيركس كان معاه 10% بس من الهيكل بتاعه، والباقي كان كله مجرد تخمين. وبعدها جت هوليوود وديزني وخدوا الرسمة الغلط وطبعوها في دماغ كل الناس عقود طويلة، بس الحقيقة اللي العلم بيقدمها النهاردة مختلفة تماما. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم الموضوع محتاجين نرجع بالزمن شوية حلوين، تحديدا سنة 1902 ميلادية في هيل كريك مونتانا. أول اتنين اكتشفوا عينات للتيركس كانوا بارنوم براون وريتشارد لال. وقتها كل اللي لقوه كان 36 عظمة، يعني تقريبا 10% من الهيكل العظمي، وكان من ضمنهم فك سفلي وعظمة فخذ وشوية فقرات وعظمة العانة. العظم كان ضخم جدا لدرجة ان العالم هنري أوسبورن لما وصفه سماه تيرانوسور بسبب حجمه اللي كان بيفوق اي حيوان لاحم مشي على الارض وقتها. بس المشكلة ظهرت بقى لما بدأوا يحاولوا يرسموا شكل الحيوان ده سنة 1905، وخصوصا مع المعلومات الشحيحة اللي عندهم. ويليام دي ماثيوز زميل أوسبورن كان اول واحد يتخيل شكل التيركس، رسمه بجسد منتصب واقف زي الكونغر وبيجر ديله وراه على الارض ورجليه صغيرين ما تساعدهوش على الجري. الرسم كان مجرد تخمين زي ما قلنا، ولو دققتوا في الصور هتلاقيهم ملونين العظم اللي لقوه بلون غامق في الرسمة، وكل العظم الفاتح ده كان اجتهاد. بس الغريب بقى والمثير للدهشة انهم قدروا يربطوا الدراع الصغير جدا اللي لقوه ده بباقي الجسم، مع ان المنطق بيقول ان المفروض يفتكروا العظمة دي تخص حيوان تاني خالص، او حتى ديناصور طفل مثلا واتخلطت مع العظم الكبير. لكنهم مع ذلك استنتجوا بذكاء ان ده تشريح الحيوان العجيب ده. وبالرغم من ان الرسمة كانت بدائية وكلها مساحات رمادية من الجهل العلمي وقتها، الا انها كانت حجر الاساس للصورة الغلط اللي استمرت سنين طويلة بعد كده. بعد حوالي 10 سنين سنة 1915 و16 المتحف كلف الفنان تشارلز نايت انه يرسم لوحة كاملة للتيركس بناء على الحفريات المتاحة. تشارلز نايت كان واحد من اشهر الناس في مجال رسم الحفريات، لكن لو دققنا في اللوحة دي هنلاقي ان مرجعه الاساسي اعتمد فيها على سحلية الإجوانا، من اول قشور الخد الكبيرة وشكل الفم وحتى الشفايف اللي عليها حراشف وديلها المخطط. الناس وقتها كانوا فاكرين ان التيركس ده مجرد زاحف عملاق، فعلشان كده بدأوا يقلدوا الزواحف الكبيرة اللي هم يعرفوها. ومش بس كده، تشارلز نايت وقع في خطأ تشريحي فادح في اللوحة، وهو انه رسم التيركس بثلاث صوابع مش اتنين. والسبب اللي خلاه رسم اللوحة بثلاث صوابع انه افترض ان بما ان قرايب التيركس من اللواحم عندهم ثلاث صوابع يبقى هو كمان زيه. واللوحة بالرغم من الاخطاء العلمية الكتير اللي فيها، الا انها كانت الايقونة اللي الناس بقت تشوف بيها الديناصورات. طبعا السينما ما كدبتش خبر واستغلت الصورة اللي رسمها نايت وعملت نجم شباك جديد. البداية كانت سنة 1918 لما عملوا فيلم شبح جبل سلامبر، وده كان أول ظهور حقيقي للتيركس على الشاشات. في الفيلم ده ظهر التيركس وهو بيحارب ترايسيرا توبس، وكان بيتحرك ببطء وتقيل وبيجر ديله وراه، والأغرب إنه كان بيفضل يلحس شفايفه بعد الأكل زي القطة. وحركة لحس الشفايف دي بالذات الأبحاث العلمية بتأكد إنها مستحيلة، لأن دراسة عظمة اللامية اللي بتسند اللسان عند قرايب التيركس أثبتت إن لسانهم كان لازق في قاع الفم ومش بيتحرك بحرية، يعني ما كانش أصلا بيقدر يطلع لسانه بره بقه فضلا عن إنه يلحس شفايفه بيه. وبالرغم من الأخطاء دي إلا إن الفيلم حقق نجاح ساحق. تخيل سنة 1918 حد يعرض لك فيلم فيه ديناصور، وبعدها جه فيلم كينج كونج سنة 1933 واللي رسخ صورة التيركس كوحش بجلد تمساح. وطبعا بالنسبة لملايين الناس حول العالم، الأفلام كانت هي مصدرهم الوحيد للمعلومات عن الديناصورات، وهو ده اللي خلى تصحيح المفاهيم دي بعد كده مهمة شاقة جدا على العلماء. سنة 1940 والت ديزني قرروا يرفعوا سقف المنافسة لما عملوا فيلم فانتازيا، بس المرة دي استشاروا علماء حفريات علشان ينصحوهم في شكل وحركة الديناصورات، وعلشان كده النتيجة كانت مبهرة جدا على وقتها. لكن بالرغم من انهم استعانوا بعلماء فعلا، الا ان الفيلم جمع حيوانات عاشت في عصور واماكن مختلفة تماما وخلوهم يحاربوا بعض في مكان واحد، زي معركة التيركس مع الاستيجوسور مثلا، مع ان الفجوة الزمنية بينهم عملاقة جدا، بس يعني كان فيلم والاكشن يحكم. ومن ناحية التصميم التيركس في فانتازيا فضل محافظ على لونه الأخضر ووقفته المنتصبة، لكن حصل تغيير مهم إن الشفايف اختفت. قبل كده كنا شايفينه بشفايف مغطية أسنانه زي السحالي، لكن ديزني المرة دي قدمته بأسنان ظاهرة طول الوقت سواء بقه مقفول أو مفتوح علشان يزودوا الأكشن يعني. والتصور بتاع ديزني تحديدا الحيوان الأخضر اللي بيجر ديله اللي مكشر عن أنيابه طول الوقت بقى هو الستاندرد لشكل التيركس. لحد السبعينيات فضلت الصورة النمطية للديناصورات إنها مخلوقات دمها بارد بطيئة وغبية، لكن في الوقت ده حصلت ثورة علمية قادها العالم جون أوستورم وزميله روبرت بيكر اتسمت بنهضة الديناصورات. الباحثين وقتها قلبوا الترابيزة تماما لما طرحوا أدلة بتقول إن الديناصورات ما كانتش سحالي خاملة ولا حاجة، دي كانت مخلوقات نشيطة وذكية ودمها حار. الفكرة غيرت كل حاجة، طريقة الوقفة، الحركة، وحتى السلوك الاجتماعي، وبدأنا نشوف التيركس مش حيوان زاحف بيجر ديله، لكن كحيوان ظهره مفروض بشكل أفقي، ديله مرفوع في الهواء ورجليه قوية بتتحرك بسرعة ونشاط. والمرة دي الطرح كان مبني على دراسات تشريحية للعظم، اكتشفوا فيها ان العمود الفقري للتيركس مصمم على انه يكون افقي مش رأسي، وان عضلات الرجلين والفخذ اقرب في تركيبهم للطيور اللي زي النعام مش للاسود ولا الزواحف. والرسم القديم اللي كان فيه الديل مسطح من تحت تم استبداله بديل مدور مليان عضلات بيستخدم كدفة للتوازن، والنقلة دي كانت ولادة جديدة للتيركس وهي اللي مهدت الطريق لظهور التصورات الحديثة اللي نعرفها النهاردة. لما نزل فيلم جوراسيك بارك سنة 1993 العالم كله بص للتيركس نظرة جديدة تماما. الفيلم كان مبني على الأفكار الجديدة بتاعت نهضة الديناصورات، فظهر في الفيلم حيوان سريع ذكي جسمه أفقي متوازن، والتصميم غير شكل الفم، بدل سنان التمساح اللي ظهرة واللثة المكشوفة عملوا غشاء لثوي حوالين الفم، يعني حاجة وسط. والفيلم ده هو اللي رسخ الصورة البصرية عند الناس كلها لشكل الديناصورات الحقيقي، بالرغم من ان الباحثين كان ليهم رأي تاني في شوية تفاصيل، خصوصا مسألة السرعة والرشاقة اللي كان مبالغ فيها. وبعد الفيلم بفترة ومع اكتشاف عينات جديدة محفوظة كويس زي عينة وانكل وعينة سو، الدراسات البيوميكانيكية وضحت ان التصوير السينمائي كان فيه مبالغة، وطبعا ده متفهم علشان الاكشن، لكن اللي قدروا يجيبوه صح فعلا كان مشية التيركس بشكل افقي لكن من غير الخفة والرشاقة المبالغ فيها. إن الفيلم تزامن مع اكتشافات حقيقية خلت الجمهور والعلماء يهتموا أكتر بالتفاصيل، والفيلم طبعا كان علامة فارقة وتسبب في ظهور جيل كامل من محبين الديناصورات. طبعا من أكتر المسائل الشائكة في موضوع الديناصورات هي مسألة الريش. سنة 1996 تم اكتشاف ديناصور لاحم اسمه سينوسوروبتكس، وقالوا إن الديناصور ده عنده ريش، وبعدها اكتشافات تانية أكدت إن الريش كان صفة شائعة عند اللواحم الصغيرة وكانت بتستخدم في التدفئة مش في الطيران. لكن المفاجأة الكبيرة كانت سنة 2012 لما تم اكتشاف اليوتيرانوس، قريب التيركس بس أقدم منه، وكان حجمه ضخم أكتر من 7 أمتار وجسمه متغطي بالريش زي ريش طائر الإيمو. الاكتشاف ده بقى خلى الباحثين يقولوا بما إن جدوده وقرايبه عندهم ريش يبقى التيركس كمان كان عنده ريش، وبدأت تظهر رسومات للتيركس عامل فيها كأنه كتكوت عملاق منفوش، وعليه بدأت تظهر تكهنات من المؤمنين بنظرية التطور إن الفراخ اللي بناكلها النهاردة هي حفيدة الديناصورات اللي زي التيركس. وطبعا موقفنا من نظرية التطور زي ما انتوا عارفين إن احنا لا نؤمن بالتطور اللي هم بيؤمنوا بيه اللي بيقول بتغير النوع. المهم سنة 2017 ظهر دليل معاكس، اتعملت دراسة على عينة لجلد تيركس اسمها وايركس، لقوا فيها طبعات جلد محفوظة من مناطق مختلفة من الجسم زي الرقبة والحوض والديل، والمفاجأة ان كلها كانت حراشف، ما كانش فيه اي اثر للريش. وده خلى المتخصصين وقتها ياخدوا حل وسط، قالوا ان الحيوانات الضخمة بتحتفظ بحرارتها عادي فمش محتاجة عزل اضافي، فبالتالي جسمها ما بيكونش عليه ريش، لكن الحيوانات الصغيرة بيبقى عندها الريش ده علشان يدفيها، فالتيركس ممكن وهو لسه مولود يبقى جسمه عليه ريش علشان يتدفى، وبيفضل يفقد الريش ده بالتدريج طول ما هو بيكبر، وده اللي اعتمدته احدث النماذج العلميه فيما يخص شكل التيركس. واخيرا الرحله من الكنغر المرعب للمفترس الواقعي بتعلمنا ان العلم ما هوش دين منزل من السماء، وانا اقدس العلم وانا اؤمن بعلم ده مجرد عبث دليل على ان صاحبه مش فاهم حتى العلم بيشتغل ازاي. العلم مش مجرد حفظ حقائق وخلاص، دي عمليه بحث مستمره عن الحقيقه، وكل يوم بنلاقي دليل جديد بيغير مسلمات كانت موجوده قبلها. الصورة بتوضح أكتر، لكن الحكاية بتفضل مفتوحة لاكتشافات تانية تحصل في المستقبل. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس، اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.